هذه أسئلة لإخواننا في مجموعة فتاوى إذاعة طلاب العلم الشرعي. بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال الأول يقول: عندنا في العائلة إخوة أشقاء وزوجاتهم متهاونات في أداء الصلاة، ومنهم التارك لها بالجملة، ومنهم من يصلي أحيانا ويترك أحيانا، فهل نعاملهم ونأكل ونجلس معهم كغيرهم من أفراد العائلة الذين يصلون، أم لهم معاملة خاصة علما أننا لا نغفل عن نصيحتهم كلما التقينا؟ بارك الله فيك. أما التاركون للصلاة تركا كليا فهؤلاء كفرة على أرجح أقوال أهل العلم، وأما التاركون تهاونا فهم فسقة عصاة، وعليكم أن تزجروا هؤلاء وخاصة الكافر منهم، وتبتعدوا عنه وتهجروه حتى يعود إلى الإسلام وإلى صوابه. والمتهاونون أيضا تنصحوهم، وإذا رأيتم من الهجر منافع في ردهم فهجروهم، وعاملوهم بالأقسى فيما كان فيه مصلحة وإعادة إلى الحق، وبالرفق إن كان هناك ما يلزم للرفق حتى تدعونهم إلى الله تعالى. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم لهم الهداية ولكم التوفيق. بارك الله فيكم.